بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. في المؤتمر الأخير لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول النوازل المالية تحت عنوان نوازل العقارات، أورد القرار عددا من الصور والنوازل بين فيها حكم الشريعة المطهرة. من بين هذه النوازل بيع البيت لمن يشتريه بالربا. أنا الآن تاجر عقارات، أو أنا سمسار أتوسط في بيع العقارات وشرائها، هل يجوز أن أبيع العقار أو أن أتوسط في بيعه مع مشتري ما علمي أن هذا المشتري سيقترض بالربا لدفع الثمن؟ هذا يكاد يكون هو الأصل في شراء العقارات في هذا البلد. يندر جدا أن تجد من يشتري عقارا بنقد حاضر يدفعه مباشرة، حتى ولو كان عنده الملايين مكدسة في أرصدته في البنوك، لكن الناس يحبون أن يدخروا هذا وأن يقترضوا لتمويل مشترياته. العقلية الرأسمالية قائمة على هذا. فهنا يسأل السائل فيقول: أنا مالك عقار، هل يجوز أن أبيعه لمن يشتريه مقترضا ثمنه قرضا ربويا ليسدده لي؟ هل يجوز لي إذا كنت سمسارا أتوسط في بيع العقارات وشرائها أن أتوسط في بيع عقار لمشتر أعلم أنه سيقترض من البنك اقتراضا ربويا ليدفع الثمن أو القيمة؟ هل هذا يجوز؟ لا بأس، بيع الحلال لمن شئت، بيع الطيبات لمن شئت، لكن اجتنب ملف التمويل وما يكتنفه من محذور الإعانة على الربا. احنا الآن انا ابيع العقار كمالك الله او اتوسط في بيعه كسمسار وابذل الجهد في التوفيق بين الطرفين، لكن لا اتوسط ولا أعاون المشتري على تحصيل القرض الربوي. هذه قضيته، يرتب ملفه فيها كما شاء. أنا دوري عندي عقار أعرضه، من دفع لي ثمنه بعت له، دفعه نقدا الحمد لله، دفعه من خلال قرض يبوء بإثمه، لا علاقة لي من أين جاء بثمن البيت. طب ما الدليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وأكل طعامهم، استضافوه فأكل طعامهم، وقد علم أن أموالهم تغشاها وتكتنفها المحرمات والمشتبهات. القوم يأكلون الربا يستحلونه، كما قال تعالى: وأكلهم الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قوم يستحلون الرشوة وليس عندهم دين يردعهم عن المحرمات، فأموالهم مشوبة ما بين مال محرم أو مال محل شبهة أو مال مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يدقق في مصادر أموالهم عندما باع منهم أو اشترى، هذه مسؤوليتهم، لا يتعدى الحرام الذمة الأولى، لا يتعدى منها إلى الذمة الثانية التي تعاملت بعقد مشروع. يبقى لا علاقة لي بكون المشتري سيقترض قرضا ربويا ليسدد لي ثمن البيت الذي يشتريه مني، لكن أنا مطلوب مني ألا أتوسط في هذا القرض، البيع مشروع والقرض الربوي محرم، فأنت قف مع المشروع، تعامل معه أخذا وإعطاء، لا تثريب عليك، لكن ملف التمويل الربوي ينبغي أن تتجنبه لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا ينبغي لمالك العقار المسلم ولا للسمسار الذي يتوسط في بيع العقارات من المسلمين، لا ينبغي له أن يشارك في تسهيل عمليات التمويل الربوي، سواء بالدلالة على شركاتها أو بتجهيز نماذجها ونحوه، يولي ذلك للمشتري، فإن المسلم مسؤول عن فعله هو لا عن فعل غيره، وكل نفس مما كسبت رهينة. مسألة أخرى: التعويض عن الأضرار. في هذا البلد تحدث أضرار وترفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض، وفي توسع كبير في هذا الباب في هذا البلد، فما هي المعالم الشرعية الضابطة للتعويض عن الأضرار؟ أولا: إلحاق الضرر بالآخرين محرم شرعا، وكذلك مقابلة الضرر بضرر آخر، وهذا يشمل الضرر المادي والجسدي بجميع أشكاله، كما يشمل الضرر المعنوي من السب والقذف والتشكيك بالأمانة والشكوى الكيدية أمام القضاء والسخرية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما يسببه من آلام نفسية وإساءة لسمعة المعتدى عليه بغير حق. طيب، فقرة الثانية قال: يجوز شرعا رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار وكف أذى المعتدي فردا كان أو جماعة، وذلك عند توفر الشروط الشرعية والقانونية لرفع الدعوى. أيضا: لا حرج في الحصول على التعويض عن الضررين المادي والمعنوي، لا حرج في حصول المتضرر ماديا كان الضرر أو معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي، استنادا للأدلة الشرعية القاضية برفع الضرر والاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر. وينبغي ألا يزيد مبلغ التعويض عما هو متعارف عليه بناء على القاعدة الفقهية الكلية: العادة محكمة. ينبغي أن يستشار أهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنظمات الإسلامية المعنية بهذا الأمر في الولايات المتحدة. ينبغي أيضا تجنب المبالغة في تقدير التعويضات، على المتضرر أن يتقي الله عز وجل فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلبا للمنفعة أو انتقاما ممن ألحق به ضررا ماديا أو معنويا. لا حرج في قبول التعويض وإن زاد عن مقدار الضرر الفعلي حسب تقديره، طالما كان هذا هو تقدير جهة التأمين للضرر وما يستحقه مقابل. إذا كانت الجهة التي ستدفع التأمين هي التي قدرت هذا التقدير وقومت مقابل هذا الضرر على هذا النحو، فلا حرج في أخذه وإن زاد عما يستحقه الضرر من التعويضات الفعلية، لأن معايير تقدير الضرر وتقدير التعويضات عنها من المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها التقديرات. قال: ويشرع لأهل الورع التخلص من الزيادة بتوجيهها إلى المصارف العامة. أوصي إخوتي وأخواتي أن يزوروا موقع المجمع amjaonline.org، amjaonline.org، هذا هو موقع المجمع، تدخل على declaration القرارات أو البيانات، فتجد كل هذا الكلام مسطورا أمامك ومتاحا باللغتين بالعربية والإنجليزية. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم على طاعته في هذه الحياة،